البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه جزى سبع طباق على ظهر البراق ارتقى بالآفاق صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه أحمد المصطفى الحياة والوفا سيد الشرفاء صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا أتى خير الورى سيد البرارة صلى الله